يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد صباح الخير. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للسادة المستمعين في كل مكان، وعام جديد سعيد مملوء بكل ما هو يطمح إليه المواطن المصري من إيجابيات على الاقتصاد المصري تعود على المواطن المصري بالإيجاب إن شاء الله فضل الله. يا رب إن شاء الله. دكتور خالد، في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة، هذه الحزمة الجديدة من الحوافز إلى أي مدى يمكنها أن تساهم في تجاوز التحديات وتحفيز الاستثمار الصناعي وتشغيل المشاريع والمصانع المتعثرة، مهلة المهلة والتيسيرات المالية التي منحت حتى أبريل 2026؟ الحقيقة كل هذه التيسيرات وكل هذه الحوافز هي أداة فعالة نحو جذب المزيد من الاستثمارات، نحو فتح أفاق جديدة أمام الصناعة المصرية لجذب الاستثمارات وعمل توسعات للمشروعات القائمة وتشغيل المصانع المتعثرة خلال الفترة الماضية. كل ده بيخلق مناخ جيد لمجتمع الأعمال، المتجه نحو الصناعة للمصانع المتعثرة اللي أكثر من 5400 مصنع هيفتح حياة جديدة وشريان جديد يتم ضخه لصالح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة إن شاء الله. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، هذه المهلة والتيسيرات المالية التي تمنحها الصناعة للاستثمار الصناعي والمشاريع والمصانع المتعثرة حتى أبريل 2026، هل ترى حضرتك أن هذه المصانع أو المشاريع المتعثرة في حاجة دائمة إلى تيسيرات وحوافز لمواجهة التحديات، أم أنه حتى أبريل 2026 سيكون فتح الطريق لمواجهة هذه التحديات وهذه المعوقات؟ الحقيقة التحديات كان تأثيرها قوي على بعض الشركات وبعض المصانع اللي هي يعني ما قدرتش ان هي تقاوم، ما قدرتش ان هي تجابه كل هذه التحديات، حصل لديها تعثر. القيادة السياسية النهاردة بتعطي أهمية قصوى وبتعمل بتعطي توجيهات مباشرة للوزراء والحكومة لمنح هذه التيسيرات لقدرة يعني خلق بيئة تفاعلية من هذه الشركات المتأثرة لإيجاد حلول لها والعمل على تسجيل كل العقبات وكل المشكلات التي تعيق إعادة تشغيلها مرة ثانية، لأن ده بيصب في صالح الاقتصاد المصري وفي صالح الدولة المصرية وفي صالح الصناعة المصرية، ان ما يبقاش عندنا مصانع متعثره ولو عندها مشكلات نقعد ونضع حلول عمليه وقويه لازاله هذه المعوقات من امام الصناعه المصريه. دكتور خالد، كيف ترى نمو القطاع الصناعي خلال عام 2026؟ كل هذه التيسيرات وكل هذه التحفيزات اعتقد ان يكون عام مبشر للصناعه المصريه وعام فيه نامل ان يكون فيه ازدهار من خلال طرح منافسه صناعيه وزياده فرص وتشغيل مزيد من وتوطين صناعه هيكون من شانها مردود ايجابي لصالح الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الكليه للاقتصاد المصري خلال عام 26 إن شاء الله. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. الشكر لحضرتك. شكرا. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قوالة، يا حلاوة الايد الشغالة يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الايد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد احلى قوالة، يا حلاوة الايد الشغالة. قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنى. قسم يا مكان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنى، وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى هوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى هوالة، يا حلاوة الإيد الشغالة. من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد حتتنا، من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في ولاد حتتنا، والهمة هتفضل تنويتنا، ونقول يا ولاد أحلى ولا، يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى ولا، ده المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى ولا، يا حلاوة الإيد الشغالة. صباح الخير على موجتنا 107.10 FM و 819 AM، البرنامج العام أصل الرجل. صباح الخير، صباح الخير. مستمعينا الأعزاء، ومن أخبارنا الصباحية أيضا 138 مليون جنيه أرباحا للنصر للملاحات، تصدير أكبر شحنة ملح إلى السوق الأمريكية، وهذه هي التفاصيل. نجحت شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القبضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤخرا في تصدير أكبر شحنة ملح مغسول في تاريخ الشركة من ملاحة سبيكة عبر ميناء العريش متجهة إلى السوق الأمريكية بكمية تقدر بنحو 47 ألف طن، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته قدرات الشركة الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة الماضية، من الكبير الذي شهدته قدرات الشركة الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة الماضية من المتضي. أشار أيضا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصولا وخبرات تاريخية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. في مصر بحالها بيعمر صحاريها وبيخدر رمالها، بيطور مصانعها بيزود مزارعها وبينور أمالها، وطول ما الزمن ماشي قطر العمل ماشي، وبقى أنا كرم وقفت حياة ما يستحق يتشف ويتسمى هرم يتشف ويتسمى هرم هرم نزادت كام هرم ده كل إنجازي واحترم وقفت حياة ما يستحق يتشف ويتسمى هرم يتشف ويتسمى هرم وكل ما الزمن ماشي قطر العمل مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة. عام من النجاحات الأمنية لوزارة الداخلية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة 74 عام حصلت فيه على شهادة دولية جديدة للأمن المصري خلال قمة السلام بشرم الشيخ، وذلك من خلال التأمين القوي لتلك القمة التي حضرها رؤساء دول كبرى، بالإضافة إلى ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من شرم الشيخ، حيث قال: لن تصدقوا مدى قوتهم في مصر، إنهم أقوياء جدا. يعني إيه شرطة بلدنا؟ هأكد تاني ومن جديد، الشرطة يعني أمن ليه وليك، أمن وطن من غير مأساس. الشرطة يعني عهد، عهد بادي بالقسم، إننا شرطة وشعب، همنا مصر الحبيبة أمنا، تفضل كده ست البلد. يا مصر في كل صعب عزت عليكي وقف، ورد عمري ليكي وعمري ما خف. الست من اللي عالي ورابط عند جالي وحزني وتاني، تحيا مصر ليكي دايما مخلصين، قد وعدنا والمعددين كل ده عشان الكتف ديب والعهد الجديد، وتحيا مصر. السلام هديتي إليك، العين لا تنام من حرصها عليك. الأمن والسلام هديتي إليك، العين لا تنام من حرصها عليك. أنا من تراب مصر روحي في ذا الوطن، والدرب ضرب نصر مهما جار الزمن. انا من تراب مصر روحي فدا الوطن. والضرب ضرب نصر مهما جار الزمن. وطني ما ضمك شعبنا العظيم شرف ان اخدمك في اول الاوطان. وطني ما اعظمك يا شعبنا العظيم شرف ان اخدمك في اول الاوطان. وطني ما اعظمك وطني اعظمك. عيناي عين نصر يقضى على الابواب تصد كل شر وتحضن الاحباب. عيناي عين نصر يقضى على الابواب تصد كل شر وتحضن الاحباب. الساعة الان 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة به عين الموظفة بالوحدة الصحية بحاجر المحاميد قبلي بالأقصر. والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. بتقول فيها: يا حضرات، أنا مش موظفة بتهرب من الشغل ولا بتعترض على الأوامر لا سمح الله. أنا ست بجدي خدمتي في الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر بكل أمانة. مشكلتي بدأت من سنة 2023 لما ابتليت بمرض مزمن وبجيت باخد علاج هرموني مدى الحياة عشان أنظم وظائف جسمي اللي تعبت. ورغم تعبي فوجئت بقرارات نقل مستمرة بتهدي حيلي أكتر وأكتر. يا مدام به يا مدام به، النقل ده سنة الحياة في العمل الإداري. النهاردة هنا بكرة هناك، وبعدين إحنا بنوزع القوى البشرية حسب احتياجات العمل مش على مزاجنا يعني. ولا أنت عاوزة بقى تفضلي في مكانك العمر كله؟ دي حتى مش حلو خالص وهتزهقي، وده مش حلو لصحتك. يا بيه، أني لما كنت بصحتي ما نفذتش قرار واحد كيف؟ ده أني نفذت قرارين نجل، مرة في 2022 ومرة في 2023، وروحت واشتغلت وما قلتش لا. لكن حاليا وضع اختلف، أني مريض ومحتاجة علاج كيماوي وهرموني مزمن، وجسمي ما بقاش يتحمل المرمطة في المواصلات. ورغم كده في اواخر شهر 11 اللي فات فوجئت بقرار نقل جديد من وحدتي حاجر المحاميد قبلي لوحده تانية بعيده. وبعيده قد ايه يعني؟ دي لا في المركز اللي جنبك، المواصلات موجوده والتكاتك على قفا من يشيل. انت بس اللي شكلك اتعودت على الراحه في الوحده القديمه اللي انت فيها. راحت ايه بس يا بيه؟ الوحده الجديده دي عشان اوصل ليها لازم اركب مواصلتين رايح ومواصلتين جاي، والبهوات مش حاسين بحالتي ولا بجسمي اللي العلاج نهشه. انا كل طلبي هو الرأفة بمريضة بتسارع المرض وعاوزة تخدم بلدها ويا قريبة من سكنها عشان تقدر تكمل. انا لما كنت بصحتي كنت سدادة في اي مكان، لكن دلوقتي أني تحت علاج مزمن مدى الحياة، ليه يتم نقلي في الظروف دي؟ يا ستي يا ستي أقولك إيه بس، السيستم ما بيعرفش مريض ولا سليم، السيستم بيعرف خانة فاضية وخانة مليانة. قدمي تظلم وعليه ختم النس وشهادة طبية وبيفكرين السنة الجاية يمكن نبص في حالتك، بس بدري في الطراوة. فين سندوتشات البتنجان يا صبحي؟ أقدم تظلم لمين يا بيه وانتوا عارفين حالتي؟ أني ببعت همستي لكل مسؤول وبقول له احنا تحت يد هيئة التأمين الصحي، يعني المفروض أولى الناس بالرعاية هم أبناء الهيئة المصابين بأمراض مزمنة. أرجوكم أرجوكم سيبوني في وحدتي الأصلية حاجر المحاميد جبلي عشان أقدر أواصل علاجي وأقوم بشغلي من غير ما انهار من التعب في المواصلات. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير. صباح الخير من موجتنا 107.4 FM و 819 AM، البرنامج العام أصل الرسم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من موجاتنا 107.4 FM و 819 AM. صباح الخير. البرنامج العام أصل الرسم. صباح الخير. صباح الخير. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا الصباحية عودة منح الإبداع الفني إلى روما بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات. تعود واحدة من أهم بوابات الدعم الثقافي المصري لتفتح أبوابها من جديد أمام المبدعين الشباب، حيث أصدر الدكتور أحمد فؤاد هانو وزير ثقافة قرارا بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني إلى العاصمة الإيطالية روما للالتحاق بالمنحة الدراسية بالأكاديمية المصرية للفنون. يعتبر القرار لحظة فارقة في مسار الجائزة التي شكلت دائما حلما لجيل كامل من الفنانين، فالعودة إلى روما بما تحمله من إرث فني وإنساني عريق تمنح الفائزين فرصة نادرة للتعامل المباشر مع مختلف المدارس الفنية، أيضا التفاعل مع بيئة إبداعية عالمية ثرية بالتجارب والرؤى. الوفد يضم هذا العام نخبة من المبدعين في مجالات متعددة من النحت والخزف والإخراج والتمثيل المسرحي والتصوير الزيتي والإخراج السينمائي والجرافيك. مستمعينا الأعزاء، من موضوعاتنا أيضا خلال هذا الصباح عن الطقس البارد وخطورة الإصابة بالعدوى الموسمية وارتفاع ضغط الدم. التفاصيل مع الدكتورة غادة شوشة، أستاذ مساعد طب الأطفال واستشاري الحساسية والمناعة والروماتيزم كلية الطب جامعة عين شمس. دكتورة غادة صباح الخير. صباح النور. أهلا بك يا دكتورة غادة. دكتورة غادة، يعني اسمحي لي أبدأ من الجزء الثاني من هذا الموضوع أو هذا الخبر. الطقس البارد يزيد من خطورة الإصابة بالعدوى الموسمية وارتفاع ضغط الدم. يعني أتوقف عند ارتفاع ضغط الدم، ما علاقته بالطقس البارد أو بدرجة الحرارة المنخفضة؟ الحقيقة انه مع وجود ميكروبات متعددة في فترة بتاعت الجو البارد ده في حد ذاته بيخلي ضغط الدم غير مستقر. الحاجة التانية انه معدل الاكل والشرب وقت البرودة، معروف انه وقت الشتاء يعني معروف انه بيكون اكتر شوية من الاكل والشرب ايام الصيف، ده في حد ذاته برضو بيزيد من معدلات ارتفاع ضغط الدم. طب كيف يمكن يعني تفاصيل الحماية من ارتفاع ضغط الدم في هذا الطقس البارد؟ بالمحافظة على الأكل الصحي والشرب المياه بكميات كبيرة، ده مهم جدا جدا. المحافظة خاصة على الفاكهة اللي بتحتوي على فيتامين سي زي البرتقال واليوستفانجي والليمون والجوافة، الحاجات دي شرب مياه بكميات كبيره ده بيساعد جدا جدا جدا. وانه واحنا قاعدين بقى في الجو البرد وتحت البطانيه ما نبقاش قاعدين جنبنا المشروبات اللي فيها تحتوي على الكافيين بكميات كبيره، المكسرات، مخلل، الحاجات اللي هي معروف ان هي المفروض تتاكل شويه بحساب الناس اللي مرضى الضغط المرتفع. طب دكتوره غاده، فيما يخص الفاكهه التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال او اليوسفي، اليست هذه املاح تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، ام هذه مقوله نسمع عنها وهي غير صحيحه طبيا؟ الأملاح الطبيعية لا تسبب ارتفاع في ضغط الدم، وإنما المقصود بالملح الذي يسبب ارتفاع في ضغط الدم هو الملح الأبيض. الملح الأبيض، الملح بالضبط اللي جاي من مية البحر، الملح الأبيض هو ده اللي بيرفع ضغط الدم. والأملاح اللي تحتوي على بوتاسيوم، لأنه في ناس بتعتقد خطأ إنها ممكن تكون أقل ضررا، هي لا تسبب نفس درجة ارتفاع ضغط الدم، ولكنها أيضا تسبب ارتفاع في ضغط الدم، فهي ليست بديل. فالمقصود بالأملاح هنا مش الأملاح الموجودة جوه الفاكهة والخضار، ولكن الأملاح اللي احنا بنضيفها بأيدينا على الأكل. نعم. طب نعود إلى الجزء الأول من الموضوع، وهي أن الطقس البارد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الموسمية، ولكن بيكون أكثر المصابين أو عرضة لهذه العدوى أصحاب الأمراض المزمنة. كيف يمكن تقوية المناعة أو كما نسمع تقوية الجهاز المناعي لهؤلاء الأشخاص؟ مهم جدا الالتزام مره تانية بالاكل الصحي وشرب ميه بكميات كبيره. احنا عموما بننسى نشرب ميه في وقت الشتاء، ممكن نشرب مشروبات دافيه لكن ما بنشربش ميه، وده خطر كبير لان المشروبات مش تعويض عن الميه، بالعكس. لما حضرتك بتشربي حاجه دافيه او قهوه مثلا بتحسي بعدها انك عطشانه عايزه تشربي ميه، فده بالعكس ده محتاجه سوائل اكتر. فالالتزام بشرب المعدل اليومي من المياه من 2 إلى 3 لتر بيساعد جدا، بيساعد في ترطيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي هي الأماكن المسؤولة عن التقاط العدوى، دي حاجة مهمة. الحاجة الثانية الأكل الصحي، زي ما قلنا إنه الشهية بتكون أعلى في فترة الشتاء، الناس بتاكل بكميات أكبر، فلازم كويس جدا ننتقي إحنا بناكل إيه، إحنا وأولادنا إيه الحاجات اللي بناكلها. ما ينفعش ناكل أي حاجة تيجي في سكتنا، ما ينفعش نجيب أكل من الشارع، ما ينفعش نزود كمية الأكل الغير صحي، ما ينفعش أكل السوبر ماركت. كل ما كان الأكل محضر في البيت وبطرق بسيطة كل ما كان صحي أكتر. نعم. ممارسة الرياضة مفضلة لأنها بتساعد بتقوي من مقاومة الأمراض. التطعيمات، تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم جدا جدا جدا جدا للوقاية من عدوى فيروس الإنفلونزا، وهو من أشد الفيروسات خطورة في الشتاء الحقيقة، لها التهابات رئوية سخيفة جدا متعبة جدا. طيب يا دكتور، فيما يخص جزء من الخبر يقول إن الهواء البارد يزيد من لزوجة الدم قليلا، هل بنستشعر لزوجة الدم وما هي أعراضها؟ يمكن مش الهواء البارد على قد ما هو ان احنا ما بنشربش فعلا ميه كتير، فبيكون الدم لزج اكتر. ولكن خليني اقول لحضرتك ان مشكله الهواء البارد بتبقى اكتر مع الناس اللي عندها حساسيه انف وجيوب انفيه، لانه في الحاله دي الشعيرات الدمويه او وصول الدم للمناطق الاغشيه المخاطيه للفم والانف والحنجره بيبقى مش زي الشخص الطبيعي، وبالتالي افراز المخاط بيبقى اعلى شويه ومعدلات العدوى هنا بتبقى اكتر. يعني تقدري حضرتك تقولي ان الميكروب، احنا الميكروبات بتعدي علينا كلنا، فينا اللي بيقاومها وفينا اللي ما بيقدرش يقاومها، فينا اللي بتجيله الاعراض يوم ويومين وبتبقى اعراض خفيفه، وفينا اللي بيدخل في اعراض شديده وممكن قد تصل الى التهابات رئويه. الاختلافات دي بتحصل نتيجه الشخص اللي عنده قابليه للحساسيه او اوريدي عنده حساسيه، هو عارف انه عنده حساسيه، بيبقى وجود المخاط بيخليه عرضه اكتر انه ياخد ميكروبات، والميكروبات بتلزق في المخاط وتفضل موجوده فترات طويله. فالجهاز المناعي بيفضل متعرض للميكروبات دي فتره اطول، وبالتالي بتحصل العدوى، ما بيحصلش المقاومه، لا بتحصل العدوى. طيب التخلص من الافرازات والتخلص من الميكروبات كمان بيكون اصعب، بالاضافه لطبيعه المرض نفسه انه في ضيق في التنفس، في صعوبه في التنفس، في كميه مخاط كبيره، في كحه طول الوقت، في ضيق في الشعب الهوائيه، كل ده بيزود فرصه الامراض خاصه في فصل الشتاء. نعم. دكتورة غادة شوشة، أستاذ مساعد طب الأطفال واستشاري الحساسية والمناعة والروماتيزم كلية الطب جامعة عين شمس، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور، وصباح الخير. صباح الفل. شكرا لحضرتك. لسه الشتاء لعنيك بيردني، لسه المطر عصفور على الشباك، لسه الشتاء لعنيك بيردني، لسه المطر عصفور على الشباك. ايه اللي فيكي حبيبتي بيشدني ويخلي وردي تهجر الاشواك؟ ايه اللي فيكي حبيبتي بيشدني ويخلي وردي تهجر الاشواك؟ انا اللي عشت العمر متغرب أشبه سحاب السماء هربان، كل الجراح في البعد تتقرب، وشي بيضحك والحنين غضبان. أنا اللي عشت العمر متغرب أشبه سحاب السماء هربان، كل الجراح في البعد تتقرب. من قلب الصحافة المصرية، من أول منشط بيتكتب ومن كل محافظة بيطلع منها خبر جديد، بننقل الصورة من الورق للمايكروفون. أخبار المحافظات أول بأول، حالة الطقس لحظة بلحظة، وآخر أخبار المرور قبل ما تنزل من بيتك. ومع بعض هنشوف أخبار مصر بعين تانية من لندن. من الصحافة للمايكروفون، الخبر يوصلك زي ما هو من المصدر. من الأحد للخميس الساعة 11:05 صباحا على إذاعة مصر الأولى هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: في ذكرى الإسراء والمعراج، الرئيس يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم. وبمناسبة عيد الشرطة وشهر رمضان، الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 28 من كلنا واحد. المتحدث باسم الكنيسة يؤكد البابا تواضروس يجري جراحة ناجحة بالكلى في النمسا. اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، الاختبارات تقيس مستوى الطلاب بدقة، وممنوع أي أسئلة سياسية. التصحيح بالكنترولات غدا وتوقيتات مرينة للانتهاء من تقدير المواد. وفي المحافظات الجداول في أماكن واضحة وإجراءات تأمين صارمة، تنسيق مع المحليات لإزالة الإشغالات وأطباء باللجان. قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام. محافظ القاهرة يؤكد لا إزالة لمنطقة الزبالين، الأهالي سيبقون في منازلهم، وهدفنا حياة كريمة للجميع. إعلان العاصمة للتنمية العمرانية مزيف، الشركة للمواطنين تقول احذروا الهدف استغلالكم وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. تسمع على موجاتنا. موسيقى. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في حوالي 5:45 مع الحلقات المسلسلة ثومة. ونعود إلى الدراما الإذاعية في 6:15 مع المخرج صفي الدين حسن والتنظيم السري. التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. أما في 10:15 من سهرة الليلة فنلتقي مع برنامج خاص عن مولد الرئيس جمال عبد الناصر، الإخراج رضا سليمان. أما في 11:30 فنلتقي مع كتاب عربي علم العالم، وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. حكاية جديدة من الحكايات الأدبية مع سعد عطية في 2:55 صباحا. ثم نعود في 2:05 صباحا مع الدراما الإذاعية الغريب والليل، والإخراج عبد المنعم عبد الكريم. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تواصل وزارة التربية والتعليم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الشأن، وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 5 من فبراير القادم. وتشدد الوزارة على ضرورة تدقيق البيانات داخل الاستمارة قبل طباعتها وتسليمها للمدرسة، وتشير إلى أهم الأوراق المطلوب إرفاقها مع الاستمارة، وتشمل شهادة ميلاد حديثة وصورة منها، 4 صور شخصية بخلفية بيضاء، إيصال دفع رسم دخول الامتحان، وصورة إيصال المصروفات وتأمين التابلت. في إطار حرص الدولة على تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، تتيح حاليا وزارة العمل الاستعلام إلكترونيا باستخدام الرقم القومي عن منحة عيد الميلاد لهذه الفئة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع لها. وتشير الوزارة إلى توفير حزمة من التدريبات المتنوعة في مختلف المجالات للعمالة غير المنتظمة بهدف تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم. تكثف وزارة الصحة حاليا الرقابة على مراكز علاج الإدمان لضمان استمرار التزامها بكافة شروط الترخيص والمعايير الطبية المعتمدة، وتطالب المواطنين بضرورة التأكد من قانونية أي مركز قبل التعامل معه عبر الاتصال بالخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية على الرقم 0120 74 74 74 0 للاستعلام أو الإبلاغ عن أي مراكز مشبوهة. وتيسيرا على المواطنين، تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها سداد فواتير المياه وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ فوري أو عبر تطبيق إنستاباي إلى جانب الموقع الإلكتروني للشركة. كما توفر الشركة خدمة الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه شهريا خلال الفترة من 1-15 من كل شهر من خلال عدة قنوات، منها الاتصال بالخط رقم 125. في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين لا سيما مع تزامن هذه الفترة مع عدد من المناسبات الدينية، تكشف وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة من خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبدأ صرف مرتبات شهر يناير الجاري اعتبارا من 22 من الشهر نفسه، وشهر فبراير القادم في 22 من الشهر نفسه، على أن تتم إتاحة مرتبات شهر مارس القادم بداية من 18 من نفس الشهر. وتتيح الوزارة عدة وسائل لصرف الرواتب تشمل ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية وماكينات فوري، وكذلك مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، تعلن وزارة النقل فتح باب التعيينات للسائقين والسائقات من مختلف محافظات الجمهورية للعمل بإحدى الشركات المسؤولة عن إدارة وتشغيل منظومة الأوتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة في العاصمة الجديدة، وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف سرعة التواصل للاستفسار وتحديد موعد المقابلات الشخصية عبر الأرقام التالية 0-144-44-877 أو الرقم 010-30-49-49-33. الرقم مرة أخرى 0-144-44-877 أو 010-30-49-49-33. وإلى أخبار الرياضة. المنتخب يواجه نيجيريا على برونزية أمم أفريقيا. العميد يستقر على إجراء تغييرات في التشكيل وتاريخ متكافئ بين الفراعنة والنسور. إيريك شيل يمتلك أكثر من ورقة رابحة أبرزها أوسيمين ونصف مليون دولار تحفيز للاعبين. حسام حسن يؤكد نستعد من الآن لكأس العالم، وتريزيجي يعتذر للجماهير. الصحف الإنجليزية تنتظر عودة مو للبريمليرج. إدارة ليفربول تنحاز لصلاح وتقرر استمراره مع ريدز. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. الشكر موصول لزميلي مهندس الصوت خالد عيد. أخبار خفيفة. يا مين يقول لها ويكلم قلبها، من يوم ما شفتها القلب حبها. يا مين يا مين يقول لها قوامها السابح تتمد بوصات، ومية البحر المالح تصبح شربات. من سكر حسنها وقدرة سحرها، يمين يقول لها القلب حبها. يا مين يا مين يقول لها يقول لها. الودع والسر يبان، والقرب يتبدل بوداع. يمين يقول لها القلب حبها، يمين يقول لها القلب حبها، غناها محمد فوزي من ألحانه وكلمات مأمون الشناوي. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد تحية موجز وأنباء الساعة التاسعة. أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل مجلسا تنفيذيا تأسيسيا ضمن مجلس السلام للإشراف على تنفيذ خطته الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة برئاسته، ويضم المجلس التنفيذي كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وستيف ويكوف وجاري كوشنر وتوني بلير ومارك روان وأجاي بانجا وروبرت جابرييل. هذا وأضاف البيان أن أعضاء المجلس سيتولون حقائب محددة تتصل بتثبيت الحوكمة وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات وتعبئة التمويل، مع تعيين أرييه لاتستون وجوش جرينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وتكليف نيكولاي ميلادينوف في منصب الممثل السامي لغزة كحلقة وصل ميدانية. وبشأن خطة ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، أفاد بيان البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي هنأ بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة باعتبارها خطوة حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة بشأن القطاع، وهي خارطة طريق من 20 نقطة لتحقيق سلام دائم واستقرار وإعادة الإعمار. النبأ الأخير: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد أن القوات الكردية ستنسحب صباح اليوم من مناطق في شرق حلب. جاء ذلك بعد التحذيرات التي أصدرها الجيش السوري أمس للمدنيين بالابتعاد عن المناطق التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير حافر شرق حلب، استعدادا لتوجيه ضربات للمواقع التي تستخدمها القوات الكردية في شن عمليات إرهابية تجاه مدينة حلب وريفها الشرقي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته جيهان طلعت. الآن مع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. التكنوقراطية. التكنوقراطية هي نظام مقترح للحكم يختار فيه صانع القرار على أساس خبرتهم في مجال معين، خاصة فيما يتعلق بالمعرفة العلمية أو التقنية. وهذا النظام يتناقض بشكل واضح مع فكرة أن الممثلين المنتخبين يجب أن يكونوا صناع القرار الرئيسيين في الحكومة، على الرغم من أنه لا يعني بالضرورة حذف الممثلين الممثلين المنتخبين، بل إن الأمر يعتمد بالأساس على المعرفة والأداء بدلا من الانتماءات السياسية أو ما يعرف بالمهارات البرلمانية كما هو معمول به في النظام الديمقراطي. عادة ما تنسب كلمة التكنوقراطية إلى ويليام هنري أثمس، وهو مهندس من كاليفورنيا. يقال إنه استخدم هذا المصطلح عام 1919 لوصف حكم الأشخاص الذين أصبحوا فعالين من خلال اعتمادهم على علماء ومهندسين وغيرهم من ذوي الكفاءات، على الرغم من أن الكلمة كانت قد استخدمت من قبل في عدة مناسبات. وقد استخدم سميث مصطلح تكنوقراط في مقالته عام 1919 تحت عنوان التكنوقراط طرق ووسائل كسب الديمقراطية الصناعية، وذلك في مجلة الإدارة الصناعية. كان عالم الاقتصاد والاجتماع الأمريكي ثورستين فيبلن من أوائل دعاة التكنوقراطية، ونفس الأمر بالنسبة لكل من هوارد سكوت وإم كينج هربرت الذي طور لاحقا نظرية الذروة النفطية. ويعتقد فيبلن أن التطورات التكنولوجية ستؤدي في النهاية نحو تنظيم اشتراكي للشؤون الاقتصادية، كما يرى أن الاشتراكية ستكون مرحلة وسيطة في عملية تطورية مستمرة في المجتمع يمكن أن تحدث بسبب التدهور الطبيعي لنظام المؤسسات التجارية وابتكارات المهندسين. وقد حظيت حركة التكنوقراط بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة وجيزة في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، وبالضبط خلال فترة الكساد الكبير. وبحلول منتصف عام 1930 كان الاهتمام بالحركة في انخفاض، عزاه بعض المؤرخين إلى صعود ما عرف بالصفقة الجديدة لروزفلت. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. انتهى لقاؤنا الإخباري، يتجدد اللقاء مع دقات العاشرة هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. صباح الخير. صباح الخير من موجتنا 147 FM و 819 AM، البرنامج العام أصل الرد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من موجاتنا 107.4 FM و 819 AM. صباح الخير. البرنامج العام أصل الرد. صباح الخير. صباح الخير. صباح من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هذه مجموعة من أغاني التراث لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد أنديل وفايزة أحمد، يقدمها المطرب محمود درويش وفرقته كنوز في السادسة الليلة على مسرح مكتبة مصر الجديدة. أما الثقافة والإبداع هي القافلة الثقافية الثالثة للمرأة التي تطلقها هيئة قصور الثقافة في 10:00 صباح اليوم في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية وتستمر 3 أيام. أما مستقبل المكتبات في زمن التحول العالمي، المكتبات الدولية وبناء هوية مهنية قوية، هذه هي محاضرة تقام في 11:00 صباح غد في مكتبة الإسكندرية، يلقيها الدكتور وليد غالي الأستاذ بمعهد دراسات الحضارة الإسلامية في جامعة الأغاخان بالمملكة المتحدة. صباح الخير على موجتنا 107.4 اف ام و 819 اي ام. البرنامج العام أصل الراديو. صباح الخير. صباح الخير. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 17 من يناير من عام 1905 هو مولد الأديب يحيى حقي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1918 هو مولد الكاتب المسرحي نعمان عاشور. وفي مثل هذا اليوم من عام 1946 أول اجتماع لمجلس الأمن. وفي مثل هذا اليوم من عام 1942 مولد بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1990 وفاة المخرج التلفزيوني فهمي عبد الحميد والشهير بإخراجه لفوازير رمضان. وفي مثل هذا اليوم من عام 2015 وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا الصباحية، سميث وسبيد يتابعان رحلة الخلود داخل الهرم الأكبر في مشهد يعكس الحضور العالمي المتنامي للمقصد السياحي المصري. زار منطقة أهرامات الجيزة اثنان من أبرز نجوم العالم، وهما الممثل العالمي ويل سميث واليوتيوبر وصانع المحتوى الشهير آيشو سبيد. خلال إجازته في مصر قضى سميث نزهة داخل منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبله الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واستعرض أمامه أبرز أسرار المنطقة والاكتشافات الأثرية الحديثة. ويل سميث أبدى اهتماما كبيرا بالتفاصيل التاريخية، وأعرب عن إعجابه العميق بعظمة الحضارة المصرية، ووعد بالعودة إلى مصر مجددا في فصل الربيع برفقة أسرته. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بصحبتكم خلال هذه الفترة، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. لكم أجمل تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب، أجمل تحيات مهندس الصوت خالد عيد، ولكم مني كل الحب جيهان طلعت. الساعة الآن 9:15.